إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى لنتحدث اليوم عن إمام من أئمة المسلمين المتفق عليهم عند الكافة، وهو إمام دار الهجرة وشيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث، الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. هذا الإمام الحجة الثبت، هذا الإمام الذي كان يقال فيه إذا جاء الخبر فمالك النجم، حديثنا اليوم عنه لنعلم شيئا من سيرته رحمه الله، ونعلم شيئا من سمته وخلقه رحمه الله، ونعلم ما كان عليه من عقيدة ومنهج، وكيف كان طلبه للعلم، وغير ذلك باختصار، عل الله رب العالمين أن ينفعنا بذلك بفضله ورحمته، هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أولا، اسمه ونسبه رحمه الله، هو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. وأبو عامر هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مالك جد الإمام مالك فكان من أصحاب عثمان رضي الله عنه، وكان من المقربين منه، وهو أحد الذين شاهدوا مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولد رحمه الله عام 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد عام 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل حملته أمه 3 سنين، جاء في سيرته أن أمه حملته 3 سنين، وقيل غير ذلك، والمشهور أن حمله طال رحمة الله عليه. أما صفاته الخلقية فكان رحمه الله طويلا، وكان جسيما، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان رحمه الله أبيض الرأس واللحية، يعني كان رأسه يعلوه الشيب، وكذلك لحيته رحمه الله، وكانت لحيته كثة، كانت لحيته كثة يعني عظيمة. وكذلك رحمه الله كان أصلع، كان أصلع الرأس، هذه صفته. وكانت عينه زرقاء، كان أزرق العين رحمه الله، فكان طويلا، وكان جسيما، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان رحمه الله أصلع الرأس مع شيب في رأسه وفي لحيته، وكان كث اللحية، وكان أزرق العين. حتى قال عيسى بن عمر: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك ابن أنس، ولا أشد بياضا من ثيابه. فكان له عناية شديدة بثيابه، لا سيما إذا جلس ليحدث الناس، فكان رحمه الله يلبس أحسن ثيابه، وكان يغتسل ويتطيب ويتهيأ للمجلس، فيقال له: لما تصنع ذلك؟ فيقول تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عاصم النبي الشيخ البخاري رحمه الله قال: ما رأيت محدثا قط أحسن وجها من مالك، ما رأيت محدثا قط أحسن وجها من مالك. فإذن مالك رحمه الله كان قد آتاه الله بسطة في الجسم وحسنا في الصورة، كان قد آتاه الله بسطة في الجسم وحسنا في الصورة، ويأتي معنى أنه كان قد أوتي عقلا ونباهة وحكما حتى إنه بز أقرانه فاق أقرانه منذ صغره رحمه الله. أما طلبه للعلم فقد طلب العلم وهو بعد صغير، وهو ابن 14 سنة، طلب العلم ولم يخرج من المدينة، على خلاف المعهود من العلماء أنهم كانت لهم رحلات في طلب العلم. أما مالك رحمه الله فقد اكتفى بعلماء المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرحل إلى غيرها. ومع ذلك لما تصدر للعلم وللفتية رحل إليه من بأقصاها، أتاه الناس من كل صوب وحدب، وكانت هذه كأنها خصيصة من خصائص مالك، لأنه ما من عالم إلا وتجد له رحلات في طلب العلم. أما مالك فقد اقتصر على علماء بلده، على علماء المدينة، ومع اقتصاره على علماء المدينة صار بعد هو مضرب الأكباد، أكباد الإبل في الرحلة، يعني صار بعد الناس يرحلون إليه هو خاصة ويأتون إلى المدينة لطلب العلم على يدي مالك، مع أنه تصدر للعلم في حياة أشياخه الذين هم علماء المدينة وسادتها، كنافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، وكربيع بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، وغيرهما من علماء المدينة. تصدر مالك في حياتهم، بل جاء في سيرته رحمه الله أنه كان يجلس لربيع يطلب العلم عليه ويأخذ العلم عنه، فلما عقد مجلسا لنفسه صار من يأتيه مثل من يأتي ربيع أو أكثر منه، مع أنه لم يخرج في طلب العلم وإنما اقتصر على علماء بلده رحمه الله. تأهل للفتية وجلس للإفادة وهو ابن 21 سنة، تأهل للفتية وجلس للإفادة، لإفادة طلاب العلم وطلاب الحديث، وهو ابن 21 سنة. وحدث عنه جماعة وهو بعد شاب طري، يعني هو بعد شاب صغير، يعني نحن الآن الذي عنده 21 سنة، بل 25 سنة، بل 30 سنة، نعتبره شابا صغيرا، نعده صغير السن. ولم يكن هكذا السلف الصالحون. عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن نسمع سيرتهم كمعاذ وابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو، وهؤلاء كانوا صغارا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكأسامة بن زيد رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك العلماء الأئمة طلبوا العلم صغارا وتصدروا لنفع الناس وللإفادة رضي الله عنهم ورحمهم الله. الشاهد أنه أخذ عنه جماعة من أهل العلم وهو بعد شاب طري، يعني صغير السن، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، يعني في دولة المهدي وفي دولة الرشيد، ثم مات في أثناء حكم هارون الرشيد عليهم جميعا الرحمة. وازدحموا عليه في خلافة الرشيد، يعني زاع صيته رحمه الله وانتشر علمه في الناس، حتى غدا عليه الناس من مغربها ومن مشرقها يطلبون العلم عليه رحمه الله، حتى قيل كان مجلسه يفوق مجلس ربيعة شيخه، كان مجلسه يفوق مجلس ربيعة شيخه، فكان يجلس إليه وأخذ عنه العلم، ثم اتخذ مجلسا فكانت حلقته في زمان ربيعة نفسه مثل حلقة ربيعة أو أكثر. وهذا ذكره ابن عبد البر في الانتقاء، وهذا يبين لنا نباهة مالك رحمه الله منذ صغره. ويقول مالك كما في السير: كنت آتي نافعا، نافع مولى ابن عمر، كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن مع غلام آخر، كنا نأتي فينزل من درجه فيقف معي ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد. كان مالك وهو صغير، غلام صغير، يأتي نافع مولى ابن عمر وهو عالم كبير، ومع ذلك كان ينزل إليه من درجة من مكان عال، فيقف مع هذا الغلام الصغير فيحدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، ولا يتكبر أن يحدث هذا الفتى الصغير، وهذا أدب سلفي عال. وكان نافع رضي الله عنه ورحمه الله كان يجلس بعد الصبح فلا يكاد يأتيه أحد، إما لا يكاد يأتيه أحد لشغلته بذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أو لغير ذلك الله أعلم، لكن الشاهد أنه كان من تواضعه أنه يجالس هذا الفتى الصغير ويحدثه بأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، حتى كان هذا السند الذي قال فيه الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد، وقال فيها غير سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شيوخ مالك فشيوخه كثر، وعامتهم من أهل المدينة أو ممن وفد على المدينة من غير أهلها، كالزهري مثلا، فإنه لما أتى المدينة حمل عنه مالك علما غزيرا حتى كان أتقن أصحاب مالك، حتى لما قارن أحمد بن حنبل رحمه الله بين أصحاب مالك فقدم مالكا على غيره، فقيل له فمعمر وهو من أصحاب مالك من الطبقة الأولى قال مالك أتقن، يعني مالك أتقن من معمر في الزهري عليهم جميعا رحمة الله. الشاهد أن عامة من أخذ عنهم العلم من أهل المدينة لأنه لم يرحل إلى غيرها، إلا من وفد على المدينة من غير أهلها. فمشايخه نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن الشهير بربيعة الرأي، والزهري محمد بن شهاب الزهري وابن المنكدر وأيوب السختياني في آخرين. وأما تلامذته فكثر أيضا، منهم وعلى رأسهم وهو أجلهم الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي العلم المعروف، وكذلك من تلامذته الإمام القعنبي والإمام عبد الله ابن وهب والإمام يحيى ابن يحيى الليثي في آخرين. فكان رحمه الله قد وسع الله عليه في مشايخه، ووسع الله عليه في تلامذته الذين حملوا العلم عنه، حتى قال الشافعي الليث، الليث بن سعد الفهري المصري، أفقه من مالك، ولكن مالكا كان له تلامذة قاموا به، كان له تلامذة قاموا به، كان الليث أفقه من مالك، ولكن الليث لم يكن له من التلامذة من يقوم بعلمه وينشر فقهه في الآفاق بخلاف مالك، فإن الله رب العالمين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رزقه التلاميذ ورزقه الطلبة الذين حملوا علمه ونشروه في الآفاق لا سيما في المغرب العربي، ولا زال أهل المغرب العربي على مذهب مالك رحمه الله. ولما نقول المغرب العربي نقصد المغرب والأندلس، وكانت الأندلس على مذهب مالك حتى حدث ما حدث، يسأل الله رب العالمين أن يرد المسلمين إلى سابق عهدهم ومجدهم وعزهم، فيستردوا أراضيهم التي أخذت منهم بسبب تقصيرهم وبعدهم عن دينهم ومنهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما مذهب مالك رحمه الله في تلقي العلم، فيقول ابن أبي أويس سمعت خالي مالك بن أنس يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة جاءت عن غير واحد من السلف، وأشهر من جاءت عنه هو ابن سيرين الإمام الحجة الثبت من أئمة التابعين رحمه الله، قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكذلك قال مالك رحمه الله ولعله أخذها عن ابن سيرين عليهما رحمة الله. قال: لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، يعني الأساطين الأعمدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينا عليه، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا من أهل الضبط في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على ذلك. هذا يبين لنا أن مالك رحمه الله ما كان يأخذ العلم عن أي أحد، وإنما كان يأخذ العلم عن الثقات الأثبات الضابطين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عنه أنه قال: لا يؤخذ العلم عن 4، ويؤخذ عن من سواهم. لا يؤخذ العلم عن سفيه، لا يؤخذ العلم عن سفيه مهما بلغ علمه، فإن سفهه يرد العلم عنه ويصد عن الأخذ منه. لا يؤخذ العلم عن سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته. لا يؤخذ العلم عن مبتدع، ولا يؤخذ العلم عن صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤخذ العلم من سفيه، ولا من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا من شيخ له فضل وصلاح، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به. إذا كان لا يعرف ما يحمل ولا ما يحدث به. ولا يؤخذ عن رجل ذو صلاح، عن رجل ذي صلاح وعبادة إذا كان لا يعلم ما يحمل ولا ما يحدث به. وهذا يبين لنا ما قاله آنفا: لقد أدركت أناسا يقولون قال رسول الله عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله، لو اؤتمن أحدهم على بيت المال لكان عليه أمينا، يعني أنهم أهل صلاح وعبادة وزهادة، ولكنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، ليسوا من أهل الحديث الضابطين له، الحاملين له على وجهه، الذين يحفظونه ويضبطونه صدرا وكتابة. فهؤلاء هم الذين يحمل عنهم الأحاديث، وعامة الأحاديث الضعاف بل والأحاديث الموضوعة كانت مأخوذة عن أهل العبادة والزهادة، لأنهم كانوا يحسبون أن كل ما يلقى عليهم ويقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنونه حسدا، ولا يظنون أن أحدا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر منهم رواية الأحاديث الضعاف بل الأحاديث الموضوعة. وكان الإمام مالك رحمه الله في طلبه للعلم، علمنا أنه طلب العلم صغيرا، وكان ذا عقل ونباهة، وأنه اختار شيوخه، فكان يحمل عن الثقات الضابطين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بان حفظه القوي حتى لأشياخه. لما قدم الزهري المدينة وفد ربيعة الرأي، ربيعة الرأي هو شيخ الإمام مالك، وفد وتلامذته على الزهري. انظر إلى تواضع العالم، ربيعة فقيه أهل المدينة، لما قدم المحدث الزهري يذهب فيجلس ليسمع منه ويأخذ معه تلامذته. ثم إن الزهري جاء في اليوم الثاني فقال: انظروا ما حدثتكم به أمس. فقال له ربيعة: ها هنا من يرد عليك حديثك كله، يعني الذي ذكرته بالأمس حفظه ويستطيع أن يلقيه عليك الآن. فقال من؟ قال ابن أبي عامر. قال مالك: فقمت فحدثته بما حدثنا به أمس، وكان نيفا وأربعين حديثا. يعني الزهري لما جاء أول يوم حدثهم بنيف وأربعين حديثا، أكثر من أربعين حديثا. فلما جاءوا في اليوم القابل، اليوم التالي، قال لهم الزهري: انظروا ما حدثتكم بالأمس. فقال ربيعة شيخ مالك: ها هنا من يستطيع أن يرد عليك كل ما حدثنا به أمس، من حفظ ما حدثنا به أمس. قال من؟ قال ابن أبي عامر، يعني مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر. قال: فقمت فحدثته بالذي حدثنا به أمس كما حدثنا. حتى قال الزهري: ما كنت أرى أنه يبقى أحد يحفظ هذا غيري، لأن الزهري كان قوي الحافظة، حتى إنه إن مر بالأسواق وضع أصبعيه في أذنيه خشية أن يسمع شيئا فيحفظه فيدخل على محفوظه، كان شديد الحفظ جدا. فوجد أن مالكا وهو تلميذه بعده مثله في الحفظ، حتى إنه لما سمع الأحاديث الأربعين أو النيف والأربعين حفظها عنه من أول مرة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الإمام مالك رحمه الله من الحفاظ الضابطين الأثبات، وكان قوي الحافظة. وكان رحمه الله مع شدة حفظه وشدة علمه وتفوقه حتى صار عالم المدينة، حتى إن بعض أهل العلم قالوا في حديث الترمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تضرب الناس أكباد الإبل، يعني بالرحلة والسفر، فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وذكر عن سفيان بن عيينة أنه قال مالك بن أنس، مع أن سفيان ومالك أقران، وكلاهما أخذ العلم عن الزهري. ومع ذلك لما سمع هذا الحديث قال عالم المدينة مالك بن أنس. وهذا شيء عجيب، أن يشهد العالم لمن هو من طبقته أو من أقرانه. وهذا يبين لنا أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يطلبون العلم لأنفسهم، وإنما كانوا يطلبون العلم لله، وما كانوا يرون أنفسهم ولا يعجبون بأنفسهم، وإنما كانوا دائما هاضمين حظوظ أنفسهم شاهدين لغيرهم بالعلم والتقدم. وهذا إن دل يدل على ورعهم رحمة الله عليهم. فالشاهد أن مالكا الذي بلغ هذه الدرجة كان ورعا جدا في فتاويه، وكان كثيرا ما يقول لا أدري، وهذا ستجده في عامة علمائنا المتقدمين من أسلافنا رحمة الله عليه، أن كلمة لا أدري كانت على ألسنتهم لا يفترون عنها. حتى قال الإمام مالك رحمه الله: جنة العالم، الجنة الترس الوقاية، الجنة ما يستجن به المرء يتقي به ضربات العدو. قال: جنة العالم لا أدري، جنة العالم لا أدري، فإذا أخطأها أصيبت مقاتله. كأن إنسان دخل المعركة بدون ترس بدون درع، فهذا يقتل بأسهل أمر وبأيسر شيء. فقال: جنة العالم لا أدري، فإذا أخطأها أصيبت مقاتله. وقال ابن مهدي: سأل رجل مالكا عن مسألة، وذكر أنهم أرسلوه من مسيرة ستة أشهر، يعني غالبا هذا جاء من الأندلس إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، رحلة يقطع فيها بلاد الأندلس ويجوز مضيق جبل طارق إلى بلاد المغرب، إلى تونس الجزائر، أو إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى الأردن إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه فيسأله في مسائل قال مالك رحمه الله: لا أدري، لا أدري. فقال: أنت مالك وتقول لا أدري؟ قال: نعم، وأخبر الذي أرسلك أني لا أعلم، أو قال: لا علم لي به. الرجل يتعجب، قال له: جئتك من مسيرة 6 أشهر وتقول لي لا علم لي بها، لا أعلم، لا أدري؟ قال: نعم، وأخبر من وراءك، أو قال: أخبر الذي أرسلك أن مالكا لا يدري، أن مالكا لا علم له بها. قال: فمن يعلمها إذن؟ قال: من علمه الله. قال: فمن يعلم هذه المسائل إذن؟ قال: من علمه الله. وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. سئل عن 48 مسألة، قال: في 32 منها لا أدري. إذن أجاب في 16 مسألة فقط، والباقي لم يستحي أن يقول لا أدري. الواحد منا الآن يستحي أن يقول لا أعلم أو لا أدري، أو يقول الله أعلم، أو ليس لي دراية بهذه المسألة، أو المسألة مشكلة علي ونحو ذلك. هناك رسالة نوقشت حديثا عن المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد بن حنبل، مسائل لا تستطيع أن تحصيها، يقول لا أدري، لا أعلم، لا علم لي بها، المسألة مشكلة علي، قال الناس قولا والمسألة متوقف فيها، هذه المسألة كذا وكذا كذا وكذا. حتى إنك لو قرأت قلت: فأين علم أحمد؟ يعني من يقرأ هذه الرسالة يقول: فأين علم أحمد؟ علم أحمد في أنه قال لا أدري، علم أحمد في أنه قال الله أعلم. من بلغ هذه الدرجة من العلم هانت عليه نفسه، وحينئذ لا يجد غضاضة أن يقول لا أعلم، ولو كان على مشهد من الناس، ولو كان على مشهد من الناس. وتعجب في هذا الأمر عندما تسمع الشيخ ابن باز رحمه الله ربما يسأل في إذاعة من الإذاعات أو نحو ذلك، يقول: لا أدري، لا أعلم. ننتظر حتى يجتمع اللجنة، أي تجتمع اللجنة أو تجتمع الهيئة، وننظر ماذا يقول إخوانه. لا يستحي من هذا. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله كثيرا ما يسأل في مجلسه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، يقول: لا أدري، لا أدري. ومسائل ربما كثير من الإخوة يخوضون فيها ويقول: لا أدري، لا أدري، لا علم لي. رحمة الله على علمائنا أجمعين، ميتهم وحيهم. فكان مالك رحمه الله كثيرا ما يقول لا أدري. وقال خالد بن خداش: قدمت على مالك من العراق 40 مسألة فسألت عنها فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. طب تخيل أنت الآن لو رحت للشيخ أحمد جبت له 40 مسألة وجاوبك ب5، ممكن تنزل فيه منشورين 3 على الفيس، ده أجل واجب. ليه؟ ده أنا رحت له ما جاوبني. بالعكس، ده أنت عندما يقول لك لا أدري تعلم أنه على علم وعلى ورع. الذي يستطيع أن يكسر من هذه الكلمة بحقها، لكن مش يقول لا أدري هو يعلم. فمن كتم علما ألزمه الله بلجام من نار. أنه ربما الإنسان يتشبع بما لا يعطى، فعايز يعرف بين الناس أنه يقول لا أدري، فكل اللي يسأله يقول له لا أدري. لا، خلاص أنت إنسان جاهل، أو إنسان أردت أن تشهر بهذا. لكن هؤلاء كانوا إذا علموا أجابوا بعلم، وإذا لم يعلموا سكتوا بعلم. واضح؟ لكن مش هو يقول لا أدري هو يدري، لا. فسأله عن 40 مسألة أجابه في 5 منها فقط. طيب، هل معنى ذلك أن مالك رحمه الله تصدر للعلم ولم يكن أهلا له، فكان لذلك لا يدري أو لا علم له؟ حاشا وكلا، بل إنه ما تصدر للعلم إلا بعدما شهد له أشياخه، حتى شهد له 70 من علماء المدينة. قال مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، أنه أهل للفتيا وللإفادة. وعن خلف ابن عمرو قال: مالك: ما أجبت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني، ها هل يراني موضعا لذلك، يعني موضعا للإفادة وللفتية؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. قال فقلت يا أبا عبد الله فلو نهوك؟ قال إذن لانتهيت. لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. تأمل. وإن كنا نرى فضل مالك في أنه استأذن أشياخه، فنرى فضل أشياخه في أنهم أقروا بفضله وأنهم قدموه وشهدوا له. هذا يبين لك أدبا عظيما في أن الشيخ يقدم من يراه أهلا للفتية وأهلا للتدريس وأهلا للعلم. هذا من آداب السلف الصالحين عليهم من الله الرضوان. طيب، إذا مالك طلب العلم على هذا النحو وبز أقرانه وشهد له أشياخه، فما هي عقيدة مالك؟ لأننا نجد أن غالب المالكية لا سيما من المغاربة نجدهم على عقيدة الأشعرية، مع أنهم يزعمون أنهم مالكية. هل كان مالك رضوان الله عليه ورحمته، هل كان على عقد الأشعري؟ كيف والأشعري بعده بأكثر من 100 عام ويزيد؟ فكيف يكون مالك وهو رحمه الله من القرون المفضلة على عقد الأشعري الذي جاء بعد القرن الثالث وكان يحيى في القرن الرابع الهجري؟ هذه مسألة مشكلة، لأننا نجد أن كثيرا من الشافعية أشعرية، وكثيرا من المالكية أشعرية، ونجد الحنفية ماتريدية في الغالب، وكثير من الحنبلية إلا في العصر المتأخر فإن عامتهم في بلاد الحجاز واليمن نجدهم على عقيدة السلف الصالحين. وهذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما وهبه لتلك البلاد من دعوة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. لكن الشاهد أن الإشكال كيف صار الشافعية والمالكية والحنبلية أشعرية، مع أن الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك كانوا على عقيدة السلف الصالحين عليهم من الله الرضوان والرحمة. فننظر في عقيدته رحمه الله، فنجد أنه يقول مثلا في الإيمان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه الجملة ترد على قول كل أحد خالف في الإيمان، فإن قوله قول وعمل رد على المرجئة الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقوله يزيد وينقص رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بعدم زيادة الإيمان ولا نقصانه، لأنه إذا نقص عندهم فقد كفر صاحبه، لأن مرتكب الكبيرة عندهم كافر خالد في النار، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين ثم يكون خالدا في النار. فإذا اختلفوا في الحال واتفقوا في المآل، وهو خلود مرتكب الكبيرة في النار. فالإمام مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا إجماع السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكفي في الدلالة عليه قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة قول وعمل. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، فدل على أن الإيمان قول وعمل. كذلك من عقيدة الإمام مالك رحمه الله قوله: القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق. قال: القرآن كلام الله، وكلام الله منه، منه بدأ وإليه يعود، وليس منه شيء مخلوق سبحانه وتعالى. يعني يريد أن يقول أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهذا ردا على الجهمية الذين نفوا صفات الله عز وجل، ومن ذلك أنهم قالوا إن الله لا يتكلم، وحدثت فتنة القول بخلق القرآن كما هو معلوم. فنجد أن مالكا يقول القرآن كلام الله، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا نعلم شيئا كثر ذكره من صفات الله كصفة العلو والكلام، ولا سيما في صفة الكلام التي جاءت على أنحاء متعددة كالقول: وإذ قال ربك للملائكة سلام قولا من رب الرحيم، فالله يقول وله قول، والله يناجي وقربناه نجيا، فنادى موسى ونادى موسى، فيناجي وينادي، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وإذ نادى ربك موسى، وغير ذلك. فيأتي نداء ومناجاة وكلاما، وكلم الله موسى تكليما. جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء السلفي السني الإمام رحمه الله، فقال له: وددت أن تقرأ هذا الحرف وكلم الله موسى تكليما، ليكون المتكلم هو موسى لا رب العزة سبحانه وتعالى. فقال له: هبه كان، يعني هب ذلك سلمت لك جدلا، فكيف بقوله وكلمه ربه؟ فحار المبتدع وبهت هذا الجهمي. الشاهد أن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل على أنحاء متعددة، وهي بإجماع السلف الصالحين أننا نثبت الصفات لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإمام مالك يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. طيب هل الأشعرية يثبتون صفة الكلام؟ لا يثبتون صفة الكلام، وهم في ذلك أخطر من المعتزلة. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، طيب، والأشعرية يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، والماتريدية يقولون حكاية لكلام الله، وكذلك الكلابية. ما معنى عبارة؟ يعني أنه تعبير عن كلام الله، أما الله لا يتكلم. طب إذن ما يريدون بإثبات صفة الكلام لله؟ يقولون الكلام النفسي، لكن لا يتكلم بصوت ولا حرف. طيب من الذي عبر هذه العبارة عن كلام الله؟ حار. فمنهم من يقول جبريل، ومنهم من يقول ملك، ومنهم من يقول محمد، واضح؟ فإذا هذا القول أخطر، لأن بدعة المعتزلة الجميع صريحة واضحة، وهي بدعة ضلالة وكفر بالله سبحانه وتعالى لنفي الصفات عنه. لكن المراوغة الأشعرية كثيرة جدا في باب المعتقد، مراوغات، يعني يأتي مثلا في الرؤية، المعتزلة الجميع يقولون لا يرى. ماذا يقول الأشعري؟ يقول يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. يعني يرى لا في جهة؟ أن يرى بالقلب، كما يرى الأعمى البقة في الصين. كيف يرى الأعمى البقة في الصين؟ بقلبه، يعني العلم يعني. فإذا قولهم هو قول المعتزلة والجهمية، لكنهم يراوغون أهل السنة، فيظن من لا يعلم أنهم يثبتون الرؤية، وهم لا يثبتون الرؤية، واضح؟ وأمثلة ذلك كثيرة. فكذلك في الكلام يقولون عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله. ثم من الذي حكى كلام الله؟ منهم من يقول محمد، ومنهم من يقول جبريل، ومنهم من يقول ملك، وهذا كله من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، صفته كلام ليس كمثله كلام، والله رب العالمين يتكلم بصوت وحرف، وإذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي تغشى الملائكة، يغشى عليها جميعا. وكذلك يوم القيامة ينادي عباده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأن كلامه سبحانه وتعالى ليس كمثله كلام. وكذلك عقيدة الإمام مالك في علو الله عز وجل على خلقه. قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. الله عز وجل يسأل عنه بأين؟ يسأل عنه بأين؟ هل يسأل عن الله عز وجل بأين؟ يقال أين الله؟ ها؟ نعم يسأل. أنا عايزكم تصحصحوا كده، حاسس إن أنا طولت عليكم ولا أنتوا عايزين تناموا؟ هل يسأل عن الله بأين؟ نعم. ما الدليل؟ نصرت واسمان المرأة أين الله؟ جارية أين الله؟ قالت في السماء. سنت جزاك الله خير. عارف الحديث ده عبد الرحمن؟ أه؟ حديث أين الله؟ في الإيه؟ في القبر؟ لا مش في القبر، حديث الجارية. نسيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فعلق إيمانها على اعتقادها أن الله في السماء، وهذا كثير جدا في القرآن: آمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك كثير جدا في كتاب الله. وهذا إجماع السلف رضي الله عنهم وأرضاه. طيب في حد يخالف في العقيدة دي؟ انت شايف عقيدة فطرية وظهر القرآن والسنة وأمر المجمع عليه، ومع ذلك هناك من خالف فيه، هناك من خالف فيه من المعتزلة والجهمية والكلابية والأشعرية وغير هؤلاء، يقولون الله ليس في السماء. طب الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى بمعنى استولى، وهذا كذب، ليس لا في اللغة لا في غيرها. ثم إنه قال الرحمن على العرش استوى، وعلى قاطع أن المراد به العلو والارتفاع، فكيف وإجماع أهل اللغة من السلف على أن استوى بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع؟ فالله عز وجل مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله، ونثبت له صفة العلو كما يليق بجلاله وكماله، ومن أسمائه العلي والأعلى والمتعالي، العلي والأعلى والمتعالي. ونثبت لله عز وجل ثلاث أنواع من العلو، فالعلو ثلاث، حد يعرفها؟ العلو الثابت لله عز وجل على ثلاث. تفضل زيد. العلو الذات وعلو القدر وعلو القهر. جزاكم الله خيرا. مع علو الذات هذا هو الذي فيه الخلاف مع الفرق، والذي عليه السلف انه على العرش بذاته بائن من خلقه سبحانه وتعالى، والجميع يقولون بعلو الشأن وعلو القهر، او ان شئت قلت علو القدر وعلو القهر. طيب كيف نأخذ هذه الثلاثة من أسمائه الأعلى العلي المتعالي؟ إنها ثلاثة أسماء: الأعلى العلي المتعالي. فضل سيدنا على ترتيب أولاد علو الذات الأعلى، علو القدر المتعالي. الأعلى هذا علو الشأن، علو القدر. المتعالي علو القهر. العلي علو الذات. واضح؟ طيب احنا عندنا اسماءه تدل على صفاته سبحانه وتعالى، ومع ذلك ستسمع في الاذاعه او في التلفزيون من ينكر علو الله عز وجل. والعجيب ان بعد ما يخلص الخطبه يقول اللهم اغفر لنا، انت بترفع ايدك ليه؟ اذا كان ليس في السماء. ولذلك لما جاء الهمداني فقال الجويني: دعني من هذه الفلسفات فإني لا أحسنها، وقل لي ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ إذا سجدنا أن قلوبنا تتوجه إلى الله، إذا دعونا قلوبنا تتوجه إلى العلو. قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، هذه ضرورة لا تدفع، الجميع جبلوا على أن الله في السماء، القلوب تتوجه في دعائها إلى السماء. حتى هذا الجهمي الذي ينهي خطبته أو الأشعري يرفع يده أو إصبعه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه فطرة مركوزة أن الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة مالك. وقال ابن القاسم: سأل أبو السمح مالكا أيرى الله يوم القيامة؟ فقال: نعم، يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال لقوم آخرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه أيضا عقيدة اختلفت فيها الفرق، وخالف فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم. وهذه على ثلاثة أقوال: من ينسبون إلى القلة من يقول أنه يرى في الدنيا والآخرة، وهم الصوفية كل يوم الصبح يقول لك رأيت ربي، شفت بالليل وشفت بالنهار، هذا من الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم إجلاله وتعظيمه. وعلى النقيض الجهمية بفرقهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يقولون لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويردون كل الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع السلف الصالحين. والحق ما عليه أهل السنة، الفرقة الوسط، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، يقولون لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. في الدنيا قال لموسى لم تراني، مع أنه تجلى للجبل، لأنهم يستدلون بهذا الدليل على أنه لا يرى مطلقا. نقول: فلما تجلى ربه للجبل، فإذا لا يراه خلقه ابتلاء، ويرونه في الآخرة جزاء. لا يرونه في الدنيا ابتلاء، أما في الآخرة يرونه جزاء سبحانه وتعالى. فالآية آية سورة الأعراف دلت على أن البشر لا يرون ربهم في الدنيا، لكن الرؤية ممكنة بدليل أن الكلمة موسى سألها ربه، وبدليل أن الله يتجلى للجبل. واضح؟ أما الأدلة على أنه يرى في الآخرة، قوله تعالى كما قال مالك هنا: وجوه يومئذ ناظرة، نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة، نظرة بالعيان، اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى تموتوا، إنكم سترون ربكم كما ترون البدرة، أو قال الشمس ليس دونها سحاب ولا ضباب، ترون ربكم بأعينكم كما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الإمام مالك هنا بدليل المخالفة، وهو أيضا حجة الإمام الشافعي رحمه الله، بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: فلما حجب أولئك في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هؤلاء؟ الكافرون، يحجبون عن رؤية الله. نعم، دل هذا بمفهوم المخالفة على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. وقال الإمام مالك رحمه الله: لما جاءه رجل فقال له: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ علته الرحضاء، العرق الشديد، شدة المسألة، يسأل عن الكيف ولا يعلم الكيف حتى ترى الذات. والله عز وجل لم يره أحد، ولم يرى أحد له مثيلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يأتينا خبر عن الكيف. ولذلك أجمع السلف على إثبات الصفات بلا كيف أو بلا كيف. ما الفرق بين الاثنين؟ إجمع على إثبات الصفات بلا كيف وبلا كيف. أنت مش هتجاوب على كل شيء. أفضل الرجل اللي جنبك ده من ساعة ما قعدنا ونايم، اصحى مرة كده شيخ رجب. انت نام حاططني مخدة وراك وانت هتنام. اتفضل. ده نقدر نقول في الأمر ده اللي هو في المعنى الواضح وبين، كل عز وجل الرحمن على العرش استوى، فالمعنى أعلى وارتفع. في الخبر هنصدق أنا سيدنا، أنا بسأل سؤال وبعد كده نأتي الكلام ساعتها. الله يكرمك. انا بسال بلا كيف او بلا كيف. ها خلاص بلا كيف. طب خلاص يا شيخ عبد الله، لو قلنا بلا كيف يعني لا يقال فيها هذه الكلمه كيف لا يسال عنه بكيف. لا يسال عنه بكيف. بلا كيف تعتمد المعنيين، اما ان يقال بلا كيف لا عفوا بلا كيف ده وجه اخر في باب ال بلا كيف يعني بلا سؤال بكيف، اللي هي كيف اللي هو اسم الاستفهام، كيف كيف اتيت كيف استوى، لا يسال عن الصفه بكيف. بلا كيف الكيف بقى المصدر يعني بلا ذكر الاجابه. ها إيه الاجابه عن كيف؟ لا كيف يعني لا مكيف. الله ينور عليك. يبقى بلا كيف، بلا كيف المصدر ده تشتمل على نوعين، بلا كيف يعني بلا تكييف منا لصفاته، او بلا كيف نعلمه ولكن في كيف. بلا كيف ان ما عندناش علم بالكيف، في كيف في كيف للصفه، احنا له ذات سبحانه وتعالى وله صفات فله كيفيه لكن لا علم لنا بالكيفيه. لكن الثانيه تحتمل المعنى الاول ايضا اللي هو بلا كيف يعني بلا سؤال بكيف، تحتمل المعنى الاول بلا كيف. لا بس بلا كيف هنا مش اسم استفهام، ده مصدر كيف بمعنى التكييف او الكيف اللي هو الكيفيه. واضح. والثلاثه صحيحه في كلام السلف، لا يسال عن صفاته بكيف، لا تكيف صفاته، لا نعلم صفاته. ولذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني لا نعلمه، لكن في كيف قال والايمان به واجب، الايمان بان هناك كيف واجب، كيف الصفة ليس كمثله شيء لكن نحن لا نعلمه. واضح. نحن لا نعلمه في باب الحكاية في باب الحكاية يجوز ده وده. احكي اللفظ كما هو او اعلم اللفظ بما يقتضيه العرف. لا ما عندناش ممكن تكون بمعنى بلا كيف بس بالوجه الثاني من باب الحكاية. ماشي ماشي. لكن هو كل الثلاثة صحيحة، الثلاث معاني صحيحة، بلا كيف أو بلا كيف، وبلا كيف إنها معنيين. واضح. فالشاهد أننا نثبت لله عز وجل الصفة، طيب ونفوض في المعنى ولا في الكيف؟ نفوض في الكيف. طيب من قال بأن السلف يفوضون في المعنى كذب على السلف، والتفويض شر من التعطيل والتمثيل، لأنه هو الذي فتح الباب، كما يقول شيخ الإسلام فتح الباب للفلاسفة وغيرهم لأن يتأولوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على زندقتهم وإلحادهم عافانا الله وإياهم. أشهد أنه لما قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو اللفظ المشهور. واللفظ الثابت قوله الكيف غير معقول، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول. هو المعنى واحد لكن التعبير بتاع الإمام مالك قال الكيف غير معقول، لسنا نعقل كيف ذاته ولا كيف صفاته لأننا لم نره ولم نرى له مثيل. الكيف غير معقول، أي حد هيخوض في الكيف كذاب لأن هذا ليس مما نعقله. والاستواء غير مجهول يعني معلوم معناه في اللغة، الاستواء معلوم معناه في اللغة. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج. وهذا يبين لنا شدة الإمام على أهل البدع. كان الإمام مالك له منزلة وحظوة عند الخلفاء، عند أبي جعفر المنصور و ابنه المهدي ثم هارون الرشيد، ومات في عهده. قال حسين بن عروة قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك بألف دينار أو بثلاثة آلاف دينار، ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال له أمير المؤمنين يجب أن تعادله، تعادله إلى دار السلام، يعني أن تصاحبه إلى بغداد، صلى الله عز وجل أن يطهر بلاد العراق وسائر بلاد المسلمين من الشيعة وأذنبه، أن تعادله، يعني الرجل أعطاك 2000 أو 3000 دينار مبلغ عظيم، فتكون من حسن الإجابة إليه أن تسافر معه إلى دار السلام. فقال له مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وأما المال فهو عندي على حاله فخذه إن شئت. قال قولة صريحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لن أذهب معه إلى دار السلام، وأما المال لو تحسبون أن المال سيغير في الأمر شيء فالمال عندي على حاله لم أنفق منه شيئا، فإن شئتم أخذتم. وقال مالك لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، فقال إني عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي كتبت فأستمسخها وأرسل بها إلى الأمصار وآمر ألا يعملوا إلا بما فيها. هذا أمر، يعني أمر عظيم جدا أن يرسل إليك الخليفة أو أمير المؤمنين فيقول هذه الكتب التي قد كتبتها أجعلها هي وحدها التي يفتى بها في سائر البلاد، في سائر البلاد مش يعني مصر أو مصر والحجاز أو مصر والشام أو مصر والسودان، لا، نتحدث الآن في الدولة العباسية التي يقال أن هارون كان يقول للسحابة سيري حيثما شئتي فسيأتيني خراجك، يعني لعظم هذه الدولة أن هذه السحابة حيثما ذهبت ستمطر في أرض إسلامية وتأتي غلتها إلى نهر الخلافة، هذا عظيم جدا. فيأتي إلى عالم ويقول له سأفرض كتبك على أهل الإسلام جميعا، فما هو موقف مالك؟ هل فرح بذلك؟ قال لا يا أمير المؤمنين لا تفعل، لا يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس سمعت الأقاويل وأتاها من الأحاديث ما أتاها، وأتاها من الحديث من الأحاديث ما أتاها، فدع الناس وما هم عليه، ورفض أن يفرض المنصور كتبه على الدولة الإسلامية كلها. لماذا؟ لأنه يعلم أن الناس سمعت ووصلها من أقوال الصحابة وأقوال السادة التابعين ما فات مالكا، لأن العلم ليس محصورا في كتاب مالك رحمه الله، وهذا يبين لك تواضع العالم ومعرفته بنفسه. أن بعض الناس بتظن أن العلم محصور فيها هي، لا، مالك يقول لا، إن الناس عندهم من العلم ما عندهم، وليس العلم محصورا في كتبي وحدها. وقال رحمه الله دخلت على أبي جعفر المنصور وهو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية بعد أبي علي السفاح، قال فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده المرة والمرتين والثلاث، الوجهاء من بني هاشم يدخلون فيقبلون يد المنصور أمير المؤمنين. قال انظر في التعبير، ورزقني الله العافية من ذلك فلم أقبل له يده، انظر لم يقل رأيتم يقبلون فلم أقبل، إن هذه عافية رزقك الله إياها فتعترف بفضل الله عليك أن عافاك منها حتى لا تبتلى بما ابتلي به غيرك، وهذا أدب في التعامل في هذه المواقف. عندما ترى شيئا وتعلم أنه خطأ أو أنه مما يقدح في المنزلة فلا تبادر إلى إنكار وتزكية النفس، فإنك يوشك أن تبتلى به، ولكن إن اضطررت إلى البيان عنه فلا تسمي من ابتلي به، هو لم يسمي، ثم بين أن ذلك من فضل الله عليك ورزقني الله العافية، واضح؟ فحينئذ تأمن بفضل الله عز وجل من أن تبتلى بهذا الأمر، من أن تبتلى بهذا الأمر. فهذا يبين أنه كان له عزة، حتى قيل كانت لمالك هيبة كهيبة الملوك، كانت له هيبة كهيبة الملوك، حتى إنه قيل دخل على الرشيد يوما والناس أمامه وهو على السرير، فوقف على رأس الحلقة وقال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ فقال: ها هنا بجواره. فكان عزيزا جدا وكانت له هيبة رحمه الله. ويقول: والله ما دخلت على ملك قط من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله من قلبي، أو قال من صدري، هيبته، إلا نزع الله هيبته من صدري. ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك إلا نزع الله هيبته من صدري. وقدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك، فجاءه مالك فقال لهارون، هارون الرشيد ابن المهدي وموسى أخاه، اسمع منه، هؤلاء ولاة العهد، عارف يعني ولي العهد؟ مش ولي العهد مثلا بتاع مملكة، لا ده ولي العهد بتاع الخلافة. فأرسل إلى مالك فلم يجبهما، ما ردش عليه. فكلم المهدي أمير المؤمنين، فكلم مالكا قال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. قال: صدق مالك. فقال: اذهبوا إليه. فذهب إليه فقال: اقرأ علينا. قال: كان أشيخنا من المدينة، من أهل المدينة، يقرأ عليهم، يقرأ عليهم الطلبة كالصبيان يقرؤون على معلمهم. فكلموا المهدي أمير المؤمنين، فكلم مالكا قال: كان فلان وفلان وفلان، وعد له أشياخ المدينة كانوا يصنعون ذلك. قال: هم القوم يقتدى بهم، صدق مالك، اقرأوا عليهم. مع أنه يفعل هذا مع من؟ مع ولاة العهد، والذي يخاطبه هو أمير المؤمنين الخليفة المهدي العباسي عليهم جميعا رحمة الله سبحانه وتعالى. وكانت مجالس الإمام مالك فيها من الهيبة والوقار والسكينة، وكان رحمه الله مهيبا، وكان إذا حضر مجلسه لابد أن يتهيأ فيلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتطهر ويقول: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ثناء العلماء عليه فهذا كثير جدا، وهذا يكاد أن يكون معلوما عند الكافة. قال ابن عيينة: وما نحن عند مالك بن أنس، الإمام العلم التابعي الكبير سفيان بن عيينة يقول: وما نحن عند مالك بن أنس. وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وعن الشافعي قال: إذا جاءك الخبر فمالك النجم. وقال أيضا: مالك معلمي، وعنه أخذت العلم، مالك معلمي وعنه أخذت العلم. مع أن الشافعي هذا إمام الدنيا، قال الإمام أحمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل مائة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. قال: نظرنا على رأس المائة فوجدنا عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس المائتين فوجدنا محمد بن إدريس الشافعي. الشافعي يقول: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. هؤلاء سلسلة أئمة عن أئمة عن أئمة رحمة الله عليهم، فلا تعجب أن بقي لهم لسان صدق في العالمين، فلا يزالون يذكرون بخير. كم من الناس كانت لهم من الأموال ولهم من السلطان وغير ذلك، ذهب ذكرهم، فلا أحد يذكرهم ولا يترحم عليهم، وهؤلاء تركوا العلم فبقي ذكرهم عليهم رحمة الله. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن مهدي: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان مالك إماما في الحديث. وكذلك قدم أحمد مالكا على غيره في الزهري خاصة. وقال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه. وقال ابن عبد البر: كان مالك يفتي في زمان فيه يحيى بن سعيد الأنصاري. وربيع بن أبي عبد الرحمن ونافع مولى ابن عمر عليهم جميعا رحمة الله، وآخر ما معنا أقواله فإن له أقوالا سيارة يحتج بها في منهج أهل السنة والجماعة وفي عقيدتهم. ومن أشهرها قوله: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، كلنا راد ومردود عليه، كل أحد يخطئ، كل أحد ليس بمعصوم بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تنفعك كثيرا يا طالب العلم، لأن كثيرا من الناس يظن في شيخه العصمة، وإن لم يكن هذا لسان قاله فهو لسان حاله، لسان حاله أن شيخه لا يخطئ. وكان دائما الشيخ المعلم اليماني يذكر مثلا فارسيا يقول: إن الشيوخ لا تطير ولكن أتباعهم يطيرونهم، إن الشيوخ لا تطير ولكن أتباعهم يطيرونهم، يعني يغلون فيهم وينسبون لهم من الكرامات وهذه الأمور التي يغلون فيها، حتى إذا تطاول الدهر على الناس ظنوا أن هؤلاء الأشياخ كان يحدث منهم كيد وكيد من هذه الأمور الخرافية. وهذا لأن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وهذا الداء العضال استشرى في هذه الأزمان خاصة، استشرى انتشر عم وطم في هذه الأزمان خاصة. كل واحد يرى من شيخ عالم كبير عالم عظيم إلى آخره لكنه غير معصوم. هذا مالك رحمه الله، وأنت عندما تدرس الفقه وقال مالك كذا ثم ترجح خلاف قول مالك، وقال أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كذا وترجح قول ابن حزم أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن مالك عظيم. طب الآن لو أنك خطأت شيخا مهما بلغت رتبته في مسألة فقهية أو نحو ذلك تقوم الدنيا ولا تقعد، مع أنك تخطئ ابن المسيب وابن سيرين وتخطئ مالكا والشافعي ونحو هؤلاء ولا يتحرك سافر، هذا يبين أن هناك غلو من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. اعرفوا للناس حقهم وكونوا على أدب مع العلماء وأنزلوهم منازلهم وأقدروهم قدرهم، لكن من قدرهم ومن منزلتهم ألا تنسبوا لهم العصمة أو عدم الخطأ أو نحو ذلك من الأشياء التي تضر بمنهج المرء نفسه. وأما الشيخ أو العالم فإن شاء الله لا يتضرر بذلك لأنه لا يقر هذه الخرافات وهذه الأباطيل. ومن أقواله أيضا رحمه الله أنه لما جاءه رجل فقال له: أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الإحرام يكون من ذي الحليفة من أديان علي الآن، فقال له: أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أتقرب بها إلى الله. قال: وأي فتنة؟ أن تظن أنك تسبق إلى شيء لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بينك خطورة البدعة. ولذلك من أقواله المشهورة: من أحدث في الإسلام حدثا فقد زعم أن محمدا خان الأمانة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أقواله أيضا قال: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وله أقوال كثيرة ولكني أطلت عليكم جدا فأعتذر لكم. فآخر ما معنا أنه رحمه الله توفي صبيحة 14 من شهر ربيع الأول سنة 179، سنة 179 يعني ولد سنة 93 ومات 179 رحمه الله، وكان ذلك في خلافة هارون الرشيد، وصلى عليه أمير المدينة في موضع الجنائز ودفن بالبقيع، وكان له من العمر 85 سنة أو 85 عاما رحمه الله رحمة واسعة. إذن الإمام مالك اسمه مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، ولد عام 93 بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها طلب العلم ولم يرحل إلى غيرها، ونبغ في العلم منذ صغره حتى إنه تصدر للفتيا وله من العمر 21 سنة بعدما أقر له بذلك 70 من علماء المدينة منهم ربيعة الرأي شيخه وغيره عليه من الله الرحمة. وكانت عقيدته كما مر معنا عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالحين، وسناء أهل العلم عليه كثير جدا. فنسأل الله عز وجل أن يفيض علينا من بركاته ومنه ورحمته، وأن يعلمنا وأن يمسكنا بغرز سلفنا الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.